ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة إن هناك كثير من الجرائم ترتكب على المنبر، لا يعلم كثير من الخطباء أنهم في الحقيقة مجرمون، أجرموا في حق حديث، أجرموا في حق آية. حين يتقدم الخطيب أو الواعظ بآية وتنطفئ هذه الآية في صدور الناس، فيا ليته ما تكلم. كم من أحاديث كان لها في القلوب مكان، كان لها في القلوب مكان، وبعد أن تكلم الخطيب أو الواعظ بهذه الكلمة انطفأت وذهب بعض ضوئها الذي كان موجودا. لهذا فمبتدأ كلامنا في هذه المحاضرة، وهي السادسة في سلسلة مادة الخطابة، ستكون في أهم محور يحار فيه الخطباء الأزمة، إن صح التعبير، الخطيب الأزمة، الخطيب المؤذي، الخطيب الضعيف، الخطيب القاتل، الخطيب المجرم، الخطيب الذي يضر الدعوة قبل أن ينفعها، أو نقول الخطيب الضعيف، الخطيب العامل الضعيف، أو الخطيب المغرور الذي يحسب أنه يحسن صنعا وهو يضر من حيث يحسب أنه ينفع. المحور المحير في حياة هؤلاء الخطباء هو، هتكلم في إيه يا شيخنا الأسبوع ده؟ هذه المكالمة التي لا ينبغي أن تأتي من خطيب ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لأن علماءنا علمونا أن الخطيب ينبغي عليه قبل أن ينزل من منبره أن يعلم فيما سيتكلم الخطبة الآتية، بل ومن الخطباء من يعلم عناوين 10 محاضرات آتية، ومنهم من يعلم السلسلة التي سيسير فيها ومتى سيقطع السلسلة ومتى سينوع ومتى سيخرج عن السلسلة المتوقعة من السامعين. موضوع لقاء هذا المساء في سلسلة شرح مادة الخطابة هو كيف تختار خطبة الجمعة، كيف تصل إلى موضوع خطبة الجمعة بنجاح وتوفيق وإبهار. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعرف ابن القيم عليه رحمة الله خطبة الجمعة فيقول: يقصد بها الخطيب الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية، الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه جل جلاله، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو المقصود بالخطبة والاجتماع إليها. اللي يهمك، أنا هقول تاني اللي يهمك دلوقتي علشان تعنصرهم وتبقى متخيل، وخلي بالك التعريف ده احنا قلنا ليه دلوقتي؟ علشان انت مزنوق في خطبة هتخطب الجمعة الجاية في ايه؟ هو ده اجابة السؤال بتاعنا، اجابة السؤال هخطب الجمعة دي في ايه؟ يبقى انت لازم تبقى عارف تطلع ايه الخطبه دي، علشان مجرد تعرفها ده حللي الفكره هجيب ايه هقول ايه. معايا احمد حسين؟ فالثناء على الله، ها من غير ما اقول يا شيخنا، واسمع حضرتك يا شيخنا يا حاج محمد، لما تنوي تعمل خطبه جمعه ممكن تخطب جمعه بس عن الثناء على الله، الثناء على الله وتمجيده والشهاده له بالوحدانيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرساله وتذكير العباد بايامه، ها ممكن اعمل غزو يوم عن غزوه من الغزوات، وتحذيرهم من باسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم اليه والى جنابه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو المقصود بالخطبه والاجتماع عليها. قال ابن القيم ايضا عليه رحمه الله: وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. شايفين المنبر اللي ورايا ده؟ هو ده المنبر، غير كده مش منبر. هي دي خطبة الجمعة، فكرة وبيان وأداء، هي دي مكون الخطبة، دي اسمها خطبة جمعة، مش جهجهون وكل اللي يخطر على البال يتقال. لا، خطبة الجمعة فكرة وبيان أو صياغة وأداء. لو واحد شاطر وبيعرف يعمل أداء، لو ما عندوش خطبة ولا فكرة يبقى قايم يتدروش أو يتبلطج على الناس بيتفتون، مش خطبة جمعة دي، ده أي كلام. ممكن اللي يعمل كده اللي ضامن إن هو هيخطب هيخطب، ممكن اللي يعمل كده اللي هو موظف ومتعين ويخطب غصب عن أي حد يا هاتي، ممكن اللي يعمل كده يكون ضامن إن هو محبوب والناس لو سمعوه بيقول أي حاجة هيهزوا دماغهم على اللي بيقوله. مش مخلص، مش مخلص اللي يعتمد على أدائه بس، مش مخلص. ما يبقاش نصح للأمة اللي يعتمد بس على إنه هو شاطر في الأداء، اللي عنده بيان وأسلوب في الصياغة، اللي يقدر يحضر مادة مكونة من آية وحديث وكلمة للسلف وبيت شعر، كلام رتيب وممل. وهي دي طريقة أغلب الخطباء، عنوان جانبي ودليل، عنوان جانبي ودليل، عنوان جانبي ودليل، عنوان جانبي ودليل، دي طريقة أغلب الخطباء النهاردة. وبينتج عنها إيه؟ جريمة، جريمة. صليت خطبة جمعة، حضرت خطبة جمعة لخطيب من الخطباء دول الموظفين وقال حديث متفق عليه صحيح رواه البخاري ومسلم بمنتهى البرود والرتابة والملل، جريمة، جريمة ان الناس يتقال لهم حديث متى الساعة وماذا اعددت لها وما فيش ولا واحد في المسجد يبكي، وما فيش ولا واحد في المسجد ينوي انه يتوب، وكل هم الناس اللي في المسجد امتى تقام الصلاة علشان نروح. لا، مش هي دي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة مش بيان، مش بيان آية وحديث ودليل، آية وحديث وكلمة للسلف وبيت شعر، آية وحديث وكلمة للسلف وبيت شعر، لا. والكلام ده ينفع يبقى مقال؟ والله ما ينفع يبقى مقال يا شيخ محمد، والله ما ينفع يبقى مقال من غير فكرة وأداء وإبهار وفاصل وإعادة استيقاظ الناس من جديد، ما تبقاش ولا حتى يبقى مقال. ما نعرفش نكتب مقال، المقال الصح، حتى المقال الصح القارئ يحس انه سامع. عارف يا اخي اسمك يا شيخنا؟ انا حسام. يا شيخ حسام قارئ القرآن، قارئ القرآن اللي يصلي بينا لازم لما يقرأ احس ان انا اللي بقرأ. هو ده، هو ده. لا لا لا لا، ده لازم لما يقرأ أحس إن ربي بيتكلم. لا ده لازم لما يقرأ أحس إن أنا شايف بعناية الجنة والنار. علشان كده لازم نبقى عارفين إن خطبة الجمعة اللي أنا لسه مش عارف أخطبها عن إيه دي، عرفت إنها تعرفها إيه، عرفت مكوناتها تبقى عاملة إيه كتعريف، عرفت أطرها الثلاثة اللي حنطلق بيهم. فكرة، يعني إيه فكرة؟ فكرة يعني إيه المنطلق اللي حتنطلق منه الخطبة دي. أغلب الوعاظ، أنا هقول لك دلوقتي مفاهيم خاطئة في تحضير الخطبة، أغلب الوعاظ فاكرين إن أسهل حاجة في الدنيا الخطب الموسمية، الكلام عن رمضان، الكلام عن بداية المولد، الكلام عن الحج، الكلام عن عاشوراء، الكلام الرتيب اللي بيتكرر كل سنة. لا، مش أسهل حاجة ولا حاجة، دي أصعب خطبة في الدنيا. علشان أنا صابح رمضان، الدرس اللي هتقوله ليلة أول ليلة من ليالي رمضان السنة دي، قلت أنتوا عارفين إيه اللي حصل؟ باب الجنة اتفتح. السنة الجاية هتعمل إيه؟ تبقى كارثة لو قلت عارفين إيه اللي حصل؟ باب الجنة اتفتح. لا لا، وألف لا. الفكرة هي بقى المنطلق الجديد، انت لازم تقول ان ابواب الجنة فتحت. احنا ما حلتناش الا ايه؟ اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى المنادي من قبل الله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. لكن هتفتحها ازاي؟ هتفتح قلوب الناس دي ازاي عشان يتحط فيها الحديث ده اذا كانوا هم جايين وحافظينه، وحافظينه يمكن اكتر منك. يبقى الفكرة، لازم يبقى عندك فكرة، الفكرة الجديدة اللي هتكلم بيها عن رمضان. المرة دي هنطلق من القرآن هدى للناس، المرة دي هنطلق من انتوا عارفين يعني ايه رمضان؟ رمضان جه يعني القرآن جه، القرآن نزل. المرة دي هنطلق من عارفين يعني ايه رمضان؟ يعني مش موسم شهوات. لازم حوصل لحديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى المنادي من قبل الله. صح، هنطلق المنطلق ده، لكن إيه الفكرة الجديدة؟ لازم يبقى في فكرة. ثم الصياغة والبيان، الصياغة والبيان ده يمكن يكون متشابه عند كل الوعاظ، ممكن يكون متشابه، ممكن يكون متشابه لأن الموضوع واحد. هنتكلم عن يوم عرفة، كل خطباء يوم عرفة مهما كان أسلوبهم، مهما كان المدخل اللي بيدخلوا بيه، مهما كان أدائهم، بغض النظر عن الفكرة وعن الأداء، هتجد كل خطباء عرفة اتكلموا النهاردة عن نفس الأحاديث المعروفة في فضائل هذا اليوم الشريف. يبقى لما بعرف ان المنبر ده، لما بعرف ان انا خطبتي دي فكرة وبيان وصياغة يبقى أنا وأداء، يبقى أنا عرفت أنا أصلا وأنا عايز لسه أعرف موضوع الخطبة، أنا عرفت أنا هحط رجلي على إيه. فهمتني يا شيخ مصطفى؟ استوعبت؟ أنت ابتداء لازم تبقى عارف أنت عايز توصل لإيه. مش هنتكلم عن إيه النهاردة؟ ما تتكلم عن الربا، فيش حاجة اسمها كده. لو هتكلم عن الربا يبقى هدخل إزاي كفكرة، وحصيغ إزاي الموضوع، وهنطلق ازاي كأداء هقدم الموضوع للمسلمين ازاي، وهخرج من مسجدنا النهاردة بكام مسلم ما كانش بيصلي هيصلي العصر في مسجدي النهاردة جماعة، هخرج بكام واحد هيتصالح على المسلمين اللي متخاصم معاهم في مسجدنا، هخرج بكام واحد وهو قاعد في المسجد هيحذف اسم البنت اللي على تليفونه. واضح؟ ما هي أسباب الحيرة في اختيار موضوع الخطبة؟ ده الإطار الأول. الإطار الثاني، مفاهيم خاطئة عند اختيار الموضوع. الإطار الثالث، حيثيات اختيار الخطبة. الإطار الرابع حلول العاجز. الإطار الأخير في محاضرة هذا المساء الملهمات العشر للخطيب الموفق. أسباب الحيرة في اختيار موضوع خطبة الجمعة: أولا ضعف الإخلاص، خلي بالك على الصبرة تقع. ثانيا ضعف القلب. ثالثا ضعف المحصلة العلمية. رابعا عدم تقدير الجرعة المطلوبة. خامسا غياب الحال مع الله. أخيرا الجهل بطبيعة الجمهور وحاجتهم. أولا ضعف الإخلاص، هو مش عارف يتكلم في إيه لأنه أصلا مش محروق. لو كان متحرقا لأجل دعوة لوجد الخطب كثيرة أمام عينه يخطب فيها. إيه اللي ينافي الإخلاص؟ الذي ينافي الإخلاص أولا الوظيفة، ودايما لما أقول لكم كلمة الوظيفة الخطيب الموظف ما يذهبش ذهنك إلى داعية الأوقاف بس، لا، في مننا إحنا دعاء خلاص هو تحمل الشغلانة دي بيعرف يعملها. قلت لكم وانا جاي اول محاضره اتكلم مع حضراتكم عن الخطابه كلمت شيخي اللي كان بيديني خطابه، فسالته فقال لي اياك ان تعلم الناس كيف يضع مكونات الخطبه بجوار بعضها لتنتج خطبه، لا، لابد ان يتعلم الخطيب انه لا يقدم للناس الا فقط الدخان الذي يخرج من احتراقه هو. فهو ليس فقط أول العاملين، هو فقط ليس أول العاملين بما يقول، بل احترق بما يقول. فلعلك باخع نفسك، باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، إنه يكاد يهلك نفسه. لهذا كل الدعاء يمرضون، كل الدعاء يمرضون، لأنهم يعني يضغطون على صحتهم وعلى عافيتهم وعلى جهدهم ابتغاء نفع الناس وعافية الناس. فأول سبب لهذه الحيرة ضعف الإخلاص، وينافي الإخلاص أن تكون أولا أن تكون الدعوة وظيفة، مجرد وظيفة. هو جاهز يقول كلمة في العقيقة، جاهز يقول كلمة في الجنازة، جاهز يقول كلمة لو قالوا له الخطيب ما جاش، جاهز يقول كلمتين، مش داعية، مش مخلص. ماذا ينافي الإخلاص أيضا؟ الرياء. اشتدت حيرته في البحث عن موضوع لأنه يريد التألق، لا يريد وجه الله، فلا يريد المواضيع العادية، لا يريد المواضيع التقليدية، يريد الرياء. كذلك مما ينافي الإخلاص النفاق. النفاق يبحث عن موضوع يخدم إدارة المسجد، يبحث عن موضوع يخدم أغنياء المنطقة، يبحث عن موضوع يخدم السلاطين، يبحث عن موضوع يخدم فكرته وكذا. منافق، لهذا يحار، يحار فيما يتكلم، يحار في البحث عما يرضي غير الله، يحار في كيفية اختيار موضوع ينافق به من غير أن يفهم أنه منافق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله يا رب. لهذا يبتليهم الله عز وجل، هؤلاء المنافقين يبتليهم الله بالحيرة. لا يستوي من جعله الله جل جلاله وجهه لوجهه ومن في قلبه شركاء متشاكسون. ثانيا ضعف القلب، ومن ضعف القلب الغلو والمبالغة. قلب ضعيف بيستخف، بيستخف يعني مثلا فتن هو مثلا بالنظر إلى ما حرم الله جل جلاله، فيقضي سلسلة من الخطب يتكلم فقط عن غض البصر. مهم أن نتكلم في غض البصر، ومهم أن نتكلم في كيفية خروج الناس من هذه البلوى، ومهم جدا أن نسلسل لأجل معصية واحدة من المعاصي سلسلة من الخطب، ولكن المشكلة هي في ضعف قلبه أنه يستخف. يقول له ما شفتش ده في واحد جه من بره وعمل مشروع غسيل أموال، يطلع على المنبر يتكلم عن غسيل الأموال. طب الناس الغلابة دول مالهم مال غسيل الأموال؟ طب غسيل الأموال مهم، ودي فتنة حصلت، والموضوع ده مشكل ومشتبه بين الناس ومش عارفين الحلال فيه من الحرام، بس الناس الغلابة اللي قدامك دول مش مستحق يعني هيطلع من المسجد واحد ولا اتنين ممكن يكونوا ضحايا للراجل بتاع غسيل الأموال ده. الشيء اللي عايز أقوله يا أحبة إن الإخلاص لا يستخف بيك، ضعيف القلب يستخف بي. أول ما تحصل فتنة صغيرة قد كده، لا كبيرة يا سيدي كبيرة، لكن جمهورك مش هيتعرض لها الفتنة دي، يقوم يهد الدنيا وتقوم الدنيا طب خطيب خطب خطبة عن بدعة من البدعة، أو دعا الناس والعياذ بالله للشرك، تقوم تطلع على المنبر تخطب خطبة عن فتنة الخطيب ده، كأنك بتقول للناس روحوا له. يبقى ضعف القلب ان انت ما تستخفش، لا خليك تقيل. تحكم في المنبر، تحكم في الخطبة. زمان الذي علمني قيادة السيارة قال لي أريدك أن تقتنع أنك أنت الذي تقودها، بص دوس برجلك على الفرامل كده هتقف، شوف دوس برجلك على البنزين كده هتمشي، أنت اللي ممشيها. هو هي دي القيادة، القيادة أنك تقتنع أن أنت اللي تمشيها وأنت اللي توقفها. مش واحد زي زمان شيخنا كتير قال الجملة دي، قال عمري ما اطلع منبر وحد يديني ورقة أقراها قبل الخطبة، عمري ما ادخل درس وحد يديني ورقة قبل الدرس أقراها قبل الدرس، أنا أقرأ بعد ما أقول، ما يسخنيش حد أقول إيه وما أقولش إيه. واضح الكلام؟ وأغلب أخطاء الدعاء بتقع من السامعين بسبب وشايات أو بسبب أناس يفسدون عليك نيتك ويفسدون عليك قلبك، لا تصدق كل ما يحكى إليك. سنستفيد في ذلك إن شاء الله عز وجل. أيضا من أمارات ضعف القلب مخالفة القول العمل. إيه اللي محيره أنه يختار؟ لأنه أصلا لم يزق طبيعة السير إلى الله. كنت في إحدى الدروس سيشترك معي شيخ فاضل، فكان هو الذي أعد هذا الدرس، فقلت له شيخنا هنتكلم في إيه؟ فقال لي هنتكلم عن الحج، ونقول إن في من مشاهد يوم عرفة إن ده يوم فيه مغفرة فبيفكرنا بالجنة. عارف قلت له إيه؟ قلت له أنت ما حجتش، أنت قريت عن الحج، الحجاج ليلة مزدلفة ممكن أو في يوم عرفة ممكن يخطر على بالهم الجنة؟ ده بيسأل إلى الجنة، لكن ممكن يعيش إن هو دلوقتي عايش في الجنة؟ مين حج فيكم؟ يا رب رزقنا الحج، يا رب اجمعنا في الحج يا رب. ما يخطرش في بالك الجنة، ممكن في بينها ماشي، ممكن مزدلفة خلاص اتغفر لي ماشي، انما انا بعاني عشان اوصل لجبل الرحمة، او بعاني عشان اوصل لحدود عرفة، بعاني عشان ادخل، فين الجنة في الموضوع؟ انا في الجنه دلوقتي ده انا بحج ده حج ده جهاد يا رب رزقنا الحج يا رب. فاللي ما دقش اللي بيتكلم عن الذكر ويقول للناس يا جماعه الذكر يسير جدا ده انت يعني واحد ممكن ربنا يكرمه سبحانه وتعالى ويقرا جزء من كتاب الله في 5 دقائق ده يبقى ايه؟ ده مش فاهم حاجه في الدنيا ده ضيعنا وضيع الدنيا كلها لان جزء القران مش هيتقري في 5 دقائق صح ولا لا؟ مش هيتقري في 5 دقائق جزء من كتاب الله ده انت بتصارع الدقائق والثواني. لكن اللي عارف بقى اللي عارف ان الطواف بالكعبه بعد الظهر ياخد كام دقيقه وبعد العصر ياخد كام دقيقه وبعد العصر بساعه هياخد كام دقيقه وبعد العشاء الطواف ياخد كام دقيقه وبعد العشاء بساعه ياخد كام دقيقه والساعه 2 بالليل الطواف ياخد كام دقيقه وبعد الفجر الطواف ياخد كام دقيقه اللي عارف هيعرف يقول ايه للناس. قلت لكم ان قضيه ان الداعيه يعمل باللي بيعمل بيه ده يساعده على اختيار الموضوع ويساعده يعرف يقول للناس ايه وما يقولش للناس ايه. فهمت يا احمد يا سيد؟ لا اللي وراك يا احمد يا حسين انت هتخطب الجمعه بس ناوي يا رب عايز احضر لك. كذلك غياب شجاعة الاختيار ده من ضعف القلب ما عندوش شجاعة الاختيار. خطبة الجمعة زي ما قلت لك فكرة انا خطبت خطبة جمعة في عن نهاية عام وبداية عام عارفين سميتها ايه؟ وانا بضرب لكم مثل يعني بدعية على قد وغلبان فاشل. خطبة الجمعة سميتها رنات مجسمة. ايه رايك في الكلام ده؟ فالوقتي عندك شجاعة لازم يبقى عندك شجاعة في اختيار الموضوع ومعالجته. يعني عايزين نعمل مرة عنصر في خطبة عن الصور السيلفي. انت عارف الصور السيلفي؟ والله ما اعرف. يقول لك والله ما شفته. ده مين الصور السيلفي ده؟ هو ده مراعاة المكان. انك لما تكون في مكان تبقى عارف الناس دول ما يعرفوش الصور السيلفي ما تفتحش عينيهم عليها بقى. صليت على رسول. كذلك ضعف المحصلة العلمية لازم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. واكتبوا القاعدة دي: المذاكرة شيء والتحضير شيء. دي حاجة بتاعت حاجة تانية خالص. ان انت تذاكر ده شيء وان انت تحضر خطبة او درس ده شيء تاني خالص. ان انت تذاكر ده انت بتذاكر عشان بتبني محصلة علمية ليك انت. المذاكرة ما فيهاش لا فكرة ولا بيان ولا اداء. المذاكرة مذاكرة انك تكفي على الكتاب. عارفين بقى المحصلة العلمية دي هتظهر فين؟ والمحصلة العلمية والاخلاص وكل اللي عمالين نحكي ده هو ده الشخص اللي هيقف هنا. الشخص نفسه اللي هيقف ده هو ده المحصلة العلمية. علشان كده في كتير من العلماء فضلوا ان هم علشان كده في كتير من العلماء فضلوا ان يبقى عنده مكتب تحضير. يبقى في دماغ الشيخ الفكرة والأداء ويقول لمكتب التحضير ده أنا هخطب الجمعة دي عن الختام. يقول مكتب التحضير يحضر الشيخ الإيه؟ الخطبة. ما تسمع عن طالب علم بيحضر لشيخ ده ملوش علاقة بأداء الشيخ ولا بشغل الشيخ خالص. ده هو الطالب أو التلميذ أو مكتب التحضير ممكن يكتب له دي. أما الفكرة والأداء دي هي دي روح الشيخ نفسه. والمادة العلمية بقى والمحصلة العلمية والجبل اللي هيقف مصطفى العدوي ده هيقف شلال من العلم هيتدفق على المسلمين. ده هيقول ممكن ما يلتفتش ولا حرف كتبه مكتب التحضير ده لكن الفكرة والأداء والشخص اللي مكونه العلمي ضخم وسديد هو ده اللي هيشتغل. علشان كده اللي محصلته العلمية كبيرة هو ده أقوى خطيب فعلا بصراحة أقوى خطيب. لأن أسهل شيء ربنا يكرمه بالفكرة وبالأداء. إنما ان هو يكون واقف على ارض صلبه من العلم وفنون العلم كله ويتوسع في كل فن من فنون العلم، ده بيريحه في اختيار الموضوع. في موضوع المحاصره العلميه دي لازم نقول نقطه ضعف خطيره جدا في اللي ما بيعرفش يحضر، الذي ليس له شيوخ. دي من اقوى نقاط ضعف الماده العلميه عند الخطيب، ان هو ملوش شيوخ. ملوش شيوخ يطلع يهاتي، تسمع خطبه تقول ايه يا جماعه ده، ايه اللي بتقوله ده، انا مش عارف اقول لحضرتك عيبها ايه الخطبه دي، بس انت سمعت حد من الشيوخ قال الكلام ده؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ الشيوخ ما يقولوش كده، خطبه الجمعه ما يتقالش فيها الكلام ده. طب هو جاب الكلام ده منين؟ عشان صحفي، عشان مصحفي، عشان فتح الكتاب وقال. لكن ملوش شيخ تربى تحتيه، زي ما بقول لكم الشيخ عمر لما سميت لكم لقيت الشيخ عمر قاتم وسطكم، يعني مربي، يعني مربي، خلى الانسان حاسس ان هو فقير، خلى الانسان حاسس ان هو ضعيف، خلى الانسان حاسس ان هو محتاج ما يبصش بعينه مره واحده، لا يبص من خلال ميكروسكوب شيخه. واضح؟ مش احنا بنقول القران والسنه بفهم ايه؟ لو ما التزمناش بفهم السلف يحصل ايه؟ ما هو الضلاليه كده. مش انا قلت لكم ان انا مسكت كتاب بايدي، ما حدش حكى لي عنه، مسكت كتاب بايدي مكتوب عليه الادله من القران والسنه على مشروعيه الرقص في الذكر، ده جاب الكلام ده منين؟ من القران. ازاي؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. منين جاب منين ده زيغ؟ زي يجيب من القران زيغ؟ حد يطلع من القران زيغ؟ اللي مالوش شيخ، اللي مالوش شيخ هيضل بالقران وبالسنه، لازم يبقى لك شيخ. لان احنا بنقول فهم السلف، طب هناخد فهم السلف بفهم مين؟ لازم تتلقى زي ما شيخي الشيخ الدكتور محمد الدبيسي، ده شيخنا بقى وشيخ مشايخنا، شيخنا الشيخ محمد الدبيسي قال لي انت ما ينفعش تشرح المنازل الا لما الشيخ يقول لك اشرح المنازل. واضح؟ يبقى تشتغل على بصيره، تشتغل على نور. يبقى هناخد فهم السلف بفهم مين؟ مشايخنا وعلمائنا. مش هتفتح انت كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتقوله، لا، لازم شيخك اللي يفهمك كلام مين؟ كلام السلف. كذلك غياب الحال مع الله، اللي له حال مع الله سبحانه وتعالى، زي ما هتشوف في الملهمات العشر، اللي له حال، اللي له حال مع الله سبحانه وتعالى ما يحترش. يعني حال مع الله؟ اللي كان بيبكي، اللي كان بيبكي بعد ما فطر يوم الخميس ان ربنا تقبل صيامه ولا لأ، مش هيحتار يكلم الناس في ايه، هيلح على قلبه قضية قبول العمل. اللي داء نعمة الصدقة وقرت عينه بانه هو يشوف واحد متصدق عليه سجد لله شكر، مش هيحتار يكلم الناس في ايه. واضح؟ يبقى له حال مع الله وعايش اصلا وقلبه حي مع الله سبحانه وتعالى، ده مش هيحار يكلم الناس في ايه، لان قضية ان هو اصلا بينه وبين رب العزة جل جلاله حال وقلبه حي، اللي قلبه حي ده شايف الناس محتاجة ايه. الموفق، اكتب الجملة دي، الموفق مستعد لخطبة جمعة يوميا، يوميا لو شغلناك كل يوم يخطب جمعة هيخطب جمعة مش مكررة وملاش علاقة بالقبلها ولا بالبعدها. من 2006 للنهاردة كم سنة؟ من 2006 للسنة دي أو السنة اللي فاتت مفيش مرة الشيخ يعقوب قال إن الحمد لله إلا وأنا سمعته. مفيش مرة من 2006 للسنة اللي فاتت الشيخ يعقوب قعد كده قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، على منبر، في درس، في حلقة، في تلفزيون، في مجلس خاص، في مجلس دعاء، إلا والعبد الله سمعه. ولا مرة واحدة كرر درس، بسم الله ما شاء الله خدتها من بقك. ولا مرة واحدة عاد درس ولا عاد خطبة. ليه صديق بحبه في الله، وانا عادتي ان انا لما اقعد مع ناس اشهى سؤال اسألهم انت صليت الجمعة فين؟ قال لي النهاردة. صليت الجمعة فين؟ قال لي النهاردة. صليت الجمعة فين؟ عايز اسمع المسلمين بيسمعوا ايه؟ شهوة. ففي مرة تسمك ايه؟ سألت واحد صاحبي انت صليت الجمعة الشيخ قال لي النهاردة؟ قال لي قال كذا، قال عنوان واضح ماشي؟ مش فاكر مثلا ايه، مش عارف من يشهد للإسلام او حاجة زي كده، عنوان كده واضح. فمر يومين ثلاثة قمت قايل لأخ تاني سامعني خطبة الجمعة كانت عن ايه؟ قال لي من يشهد الإسلام. قلت له نهار أبيض، طب ده اسم يعني ما يتكررش. ومين يا ابني اللي خطب عندكم؟ قال لي فلان. مين يا ابني خطب عندكم؟ يا نهار أبيض، ده ماشي يعيد الخطبة. وبعدين بقدر الله لقيته عاملها حلقة على التلفزيون، وبقدر الله لقيته عاملها. قال لا لا لا لا لا لا، انت بتذاكر مرة واحدة في الأسبوع ولا يا عم شيخ؟ خلي بالك الكلام ده مش غلط ومش عيب، وفي علماء بيعملوا كده على حساب ان هو بيذاكر وبيعلى في حاجه تانية، لكن مخلي موضوع الدعوه والخطابه ده ان هو المسلمين اللي هنا غير اللي هنا، ايه المانع ان انا افيدهم بنفس الكلام؟ وحتى لما هعيد الخطبه او الدرس هبقى اتقن فهيستفادوا الناس. الكلام ده على راسنا من فوق، لكن لو الماده عنده غزيره ولو الفتح عنده واسع ما كانش حصل كده، كان غصب عنه جدد حتى لو هو بيذاكر اكتر. واضح؟ اخيرا في اسباب الحيرة، الجهل بطبيعة الجمهور وحالته، ما يعرفش حاجة عن الناس، ما يعرفش حاجة عن البشر دي كلها. من آفات الدعوة في هذا الزمان انه ما يعرفش غير الصف الاولاني اللي قدامه. عشان كده هنتقل بسرعة للمفاهيم الخاطئة. أولا من المفاهيم الخاطئة أن الجمهور الذين بين يديك حضروا الخطبة الماضية. كلام ده غلط. والأشنع منها بقى أنه يبقى عامل سلسلة شهرية ويبقى متخيل أنه لما يجي بعد شهر أن الناس اللي قاعدة سمعوه الشهر اللي فات وفاكرينه وعارفين هو واقف فين وهيكملوا معاه. دي من المفاهيم الخاطئة. يعني هيترتب على كده هنعيد نفسنا؟ لا، بقولش نعيد ولا منعيدش، بس خلي في بالك وانت بتحضر ان اللي انت رايح تكلمهم دول الكلام اللي انت قلته تبخر، ممكن يكونوا فاكرين بعضه. اوعى تتغر بالصف الاولاني، اوعى تتغر بالكم واحد اللي اماكنهم ثابته في المسجد. ده الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن التوطن الرجل في مكان واحد في المسجد، اللي واخد مكان هنا واللي واخد مكان هنا واللي واخد مكان هنا. انت عينيك خدت عليهم ومتخيلهم في كل خطبه. الكلام ده مش صحيح. أكتر من 80% من الناس اللي في المسجد اتغيروا، وال 20% اللي موجودين دول أكتر من 10% من نصهم، يعني 10% ناسيين أنت قلت إيه، وال 10% اللي فاضلين دول فاكرين أطر الكلام ونصهم فاهمينك غلط أصلا. يبقى ما تبنيش الكلام ده على إن الناس طلعت معاك سلمة سلمة. النقطة اللي بعدها من المفاهيم الخاطئة، ضرورة استيعاب الخطبة الواحدة للموضوع الكامل. لا، اللي يخطب خطبة جمعة عن يوم القيامة وعايز يجيب كل أحوال يوم القيامة في خطبة واحدة ما ينفعش. مش شرط، ممكن تجيب نبذات، ممكن تجيب مشهد واحد، ممكن تجيب، لكن المفهوم الخطأ هو أنه عايز يتكلم عن موضوع واحد ويستوعبه بالكامل في خطبة واحدة. إيه اللي يحكم الموضوع ده؟ اللي يحكم الموضوع ده حاجات كتير، منها الناس اللي بتسمعك، منها ظروفك انت هتجيلهم تاني ولا لا. ظروف كتير بتحكم. انت قدامك سلاسل تانية عايز تستدركها. احنا داخلين على رمضان عايزين نتكلم عن حاجة تانية ولازم نخلص الموضوع ده. في امور كتير تتطرق للاجمال او التفصيل. نقطة اللي بعدها من المفاهيم الخاطئة، ان لازم الخطبة تبقى وعظية. لا، ممكن الخطبة تبقى عقدية إيمانية، وممكن الخطبة تبقى فقهية، مش سيدنا عمر سجد على المنبر؟ خطبة الجمعة ممكن تبقى فقهية، خطبة الجمعة ممكن تبقى تاريخية، خطبة الجمعة ممكن تبقى اجتماعية، مش شرط خطبة الجمعة تبقى وعظية. أقول لكم بقى الكلام الجديد، مش شرط خطبة الجمعة تبقى سياسية، مش شرط خطبة الجمعة تبقى كأننا في مجلس الشعب، ممكن جدا خطبة الجمعة تبقى كأننا على الصراط. واضح؟ كذلك من المفاهيم الخاطئة المبالغة في التحرز من التكرار. يبقى خايف يكرر الحديث عشان قاله المرة اللي فاتت، يبقى خايف يكرر الدليل عشان قاله المرة اللي فاتت. صح لازم تتجدد، بس ما انتش مضطر لهجر حديث او هجر آية او هجر خلق من الأخلاق ما تتكلمش عنه. خلاص بقى كفاية كلام كده عن الإخلاص، لا كفاية كلام كده عن غض البصر، لا مش كفاية، ولكن اكتب. والحل هو إعادة الإنتاج. كلمنا عن غض البصر من جديد، هاتها من ناحية تانية خالص. قل لي أنا ليه الشخص اللي ما بيغضش بصره والعياذ بالله، ليه لما بيبص لمراته ما بيستمتعش بيها؟ قل له ليه، حلها له، حل له المعضلة دي، هاتها من ناحية تانية. قل له ليه ما بيشبعش، حلها له، هاتها من موضوع تاني. قل له هيحرم من ايه لما يبص، بلاش الأسلوب الرتيب، لأن ده ممكن يصد عن الطاعة. لأن لما بنقول للناس ونكرر للناس من غير ما نعيد إنتاج هذه الأدلة بنؤذي هذه الأدلة، وزي ما قلت لكم إجرام، إجرام في حق الدعوة. من المفاهيم الخاطئة كذلك أن الخطبة لا تفيد الخطيب نفسه. لا، أول واحد المفروض يستفاد من الخطبة هو مين؟ لا ترتاب في هذا الكلام، الكلام ده يقين، لازم أنت أول واحد تستفيد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من المفاهيم الخاطئة الغلو في معالجة الواقع. وأتمنى أن أنتوا تشاهدوا حلقة مرفوعة على النت اسمها مسلمات دعوية، مسلمات دعوية، فيها عنصر اسمه تعس عبد الواقع، اللي واجع دماغنا بالواقع ده، ولازم تعالجوا الواقع. وانتوا فين من الواقع، انتوا فين من الواقع، انتوا فين من الواقع. معالجتنا للواقع أعم وأبعد بكثير من كلمة اعملوا كذا. لا، احنا بنقول للناس أحبوا الله ورسوله، أحبوا الشريعة، أحبوا الدين. كل الناس بتحب الدين، كل الناس بنبص فيهم ده. لازم تعرف ان انت مستهدف فرعون من دعوتك، لازم تعرف ان انت مستهدف هامان من دعوتك، انت مستهدف الطغاة من دعوتك. وما عمالين واجعين قلبنا بكلمة حق عند سلطان جائر ليه؟ دعوتي هو ده. يبقى احنا لازم بندعو الى الله، بندعو الى الله كل الناس، كل الناس، فما احناش مضطرين لمساس الواقع، المساس السافر. علشان كده في حاجة اسمها حشمة الخطبة. اي خطيب تسمع ان هو الجمعة باظت يقولك الجمعة باظت ليه يا جماعة، في واحد قام قطع الخطبة. ده علشان الخطيب لو ما كانش الازمة افتعلت، لو ما كانش يعني ساعات كده يقولك ايه، احنا نروح نبوظ الخطبة، عاملين حملة تبويز خطب الجمعة في المنطقة الفلانية. ده شيء تاني. لا، لكن الخطيب الموفق المخلص ما يبوظهاش. ليه؟ لأنه هو أساسا مهمته يداوي ولا يجرح. اللي بيداوي ده مش جبان، مش جبان، ده هو عايز يداوي، ده هو عايز يداوي. اللي بيعادوا شرع الله وما بيحبوش الدين دول مستهدفين من دعوتي، انا عايزه يدخل الجنه معايا وايدي في ايده. فهمت؟ وهي دي معالجتنا للواقع. يبقى المبالغه في الرغبة في معالجة الواقع هي دي اللي تخليها حار وتفسد عليه اختيار خطبة الجمعة. كذلك التصريح السافر اللي قلت لكم عليه. كذلك الظن بأن أسهل من المفاهيم الخاطئة، الظن بأن أسهل خطب هي الخطب الموسمية، ده مفهوم خاطئ خاطئ، واضح؟ كذلك الظن بأن الجمهور بتاعه تخطى أساسيات المنهج، ده ظن خاطئ، لا الناس ما تخطوش أساسيات المنهج ولا حاجة. كذلك من الكوارث في اختيار موضوع الخطبة ادخار الفتوح. النهار ابيض، انا مش عارف ازاي الناس بتجيلها قلب تعمل كده. واحد ربنا يفتح عليه بموضوع كبير وجميل جدا، يقوم مفتته تفتيت. انا لسه دلوقتي كنت بقرا وانا بحضر لكم، كنت بقرا حلول الخطيب الحائر في اختيار موضوع خطبه الجمعه، بيقول لك في حل جميل قوي، فتت الموضوع. طب ليه يعني كده؟ طب ليه؟ لا شيخ، انا بقى رباني الشيخ يعقوب، رباني اني لما اقول اللي عندي كله ربنا هيديني تاني، ان انا ما اخبيش على المسلمين حاجه. ما تستكترش الفتحه على الناس، ده ايه ده؟ ده ايه القلوب البخيله دي؟ ده المفروض الداعيه ده كريم، مش سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما سالوه عن الوضوء بماء البحر ماذا قال؟ قال هو الطهور ماء والحل ميتته. وفي كل ابواب الفقه تتصدر بهذا الحديث الشريف، ثم تعقب بالكلام عن كرم الرسول عليه الصلاة والسلام ونصحه للمسلمين ان هو توقع ايضا ماذا قد يريدون ولم يبخل عليهم فاستزادهم من غير ان يسألوا. يبقى ما فيش حاجة اسمها تفتيت الموضوع وادخار الفتوح، لا، اذا الموضوع على بعضه يتقال يتقال، عكس اللي قلناها اللي هي ايه، اللي هي ضرورة استيعاب الموضوع في خطبة واحدة. اللي مصمم يستوعب الموضوع في خطبة واحدة عايز يتكلم عن يوم القيامة كله في خطبة واحدة، لا مش شرط. وكذلك إذا ربنا فتح 3 4 5 6 عناصر ما تقولش هقول لهم العنصرين دول المرة دي والمرة الجاية نقول الباقي. طب ما ربنا فاتح وفي وقت، قول قول، ما تبخش على المسلمين بحاجة، وربنا هيديك تاني وربنا هيفتح لك تاني سبحانه وتعالى. أخيرا من المفاهيم الخاطئة المبالغة في الاستعارات والكنايات، إن هو بمناسبة إن طلع واحد يتكلم عن الشفاعة مذيع ولا إعلامي، يوم يطلع يتكلم عن مسيلمة الكذاب. طب أنت متخيل إن الراجل اللي جاي يصلي الجمعة ده هيحل كلمات متقطعة؟ لا، انت لازم طبعا، احنا لسه قايلين من المفاهيم الخاطئه التصريح السافر. ما تخرجش تقول زي ما حكيت لكم عن خطيب جمعه طلع يتكلم عن عذاب القبر، قال لقد جئت اليوم لارد على هذا الاعلامي الفاجر فلان فلان وسماه الذي قال في برنامجي انه لا عذاب في القبر، واسال الله جل جلاله ان يعذبه في القبر كما انكر عذاب القبر، وحينها سيعلم ان هناك عذاب في القبر. دي خطبه جمعه؟ لا، ده حتى من برنامج حواري، حتى من برنامج توك شو، ده حتى ده مقطع ترميه على النت وتشوف هيعمل مش عارف ايه. لكن دي يترمي في المسجد يولع نار، يولع نار. النهارده خطبه جمعه في مسجد قريب مننا باظت. ليه؟ عشان خطيب الجمعه قال ان اللي بيتكلموا عن الامام البخاري جرزان ومش عارف ايه تاني. انا وانت نقول لا دول احقر من الجرزان كمان، لكن تتقال كده؟ انت مش عايز تخطب الجمعه بقى، انت عايز تولع في المسلمين. لا خلاص، ما احنا الوقت هيبتنا ومكانتنا عند الناس اتدمرت، فحافظ عليها بحسن الخلق، احترم نفسك الناس هتحترمك، ثم قل الحق، انصر الامام البخاري على الاخر، وقول ان اللي بيحاربوا الامام البخاري دول بيحاربوا الدين وعايزين يحطموا الدين، بس خلي القناعه دي يا بطل تصدر من الناس، خليهم يحتقروا اللي بيتكلم عن الامام البخاري اكتر من جرزان، مش عشان انت قدامك ميكروفون تشتم. وضحت؟ فالمبالغه في الاستعار اللي بقى ده التصريح السافر اللي افترى. ضده برضو من المفاهيم الخاطئة، ان انا بمناسبة ان حصل كده انا بقى هتكلم عن مسيلمة الكذاب. طب مين قالك ان الناس هتفهم ان اللي بيتكلم في البدعة زي مسيلمة الكذاب؟ مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ لا، لما يكون الناس مهزومين. كلمنا عن غزوة احد وازاي ربنا سبحانه وتعالى جبر خاطر المؤمنين. لما يكون الناس طمعانة في نصر اتكلم عن غزوة بدر، الربط هيجي. حتى لو الربط ما جاش هتبقى انت داويت وعالجت، لكن لما تقعد تكني وتستعير وتبقى عايش انت لوحدك خطبة الجمعة وكل المسلمين عينهم على الساعة مش عليك، يبقى انت دمرت خطبة الجمعة بالكلام ده. طيب بسرعة وباختصار، حيثيات اختيار الموضوع. اولا التنوع، وصدها اكتب ستحتاج الى الخروج من السلسلة او ستحتاج الى تعديد السلاسل. النقطة اللي بعدها حوادث الواقع، لما تواجهك حاجة في الواقع حادثة واقعية محتاج ان انت تدخل للسلسلة بمدخل مبهر، بواقعية مبهرة. بعد كده المناسبات، ها هنعمل ايه بقى والمناسبة عمالة تتكرر، يبقى ستحتاج ان تجدد المدخل والختام. بعد كده الابتكار الفز، زي ما ضربت لكم المثل بان الشيخ يعقوب لما اتكلم الاوفسايد كان بيتكلم عن ايه، عارفين خطبة الاوفسايد دي؟ كان بيتكلم عن تسلل الناس على الشريعة. كذلك آداب النظرة، أدب النظرة، لازم تبقى شايف السامعين دول ناس محترمة تكرمهم. البدء بصغار العلم، المحور الرابع حلول العاجز. اولا العاجز بقى اللي هو المكسح، اللي هو مش فنان، اللي هو مش مبهر، اللي هو مش متجدد، ده لازم يبقى عنده شويه دول يعيش بيهم وياكل بيهم عيش. اول حاجه خطبه جمعه جاهزه للجمعات الطارئه، خطبه جنازه، خطبه زواج، خطبه عقيقه، تبقى جاهزه 5 دقايق بس، 5 يعني 5. حلول العاجز 2، آية وتفسيرها لازم أجهز، ها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم وإنك على خلق عظيم ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آية وتفسيرها لازم تبقى جاهزة معاها، حديث وتفسيره، خطبة جاهزة بالكامل، يبقى عنده كتاب الشيخ وحيد بالي، كتاب الشيخ يعقوب، كتاب الشيخ محمد حسان في الخطب الجاهزة. لازم يبقى حافظ شخصية إسلامية حكايتها ومواطن الإبهار فيها. لازم يبقى جاهز بمناسبة تاريخية وحكاية المناسبة والدروس منها. لازم يبقى جاهز بخلق وأحاديثه وآياته وأدلته ومواقف السلف فيه، الحياء، التواضع أو الكبر والرياء، لازم يبقى جاهز بحاجة، ده العاجز. أخيرا الملهمات العشر للداعية الموفق، أولا المضي في سلسلة بل سلاسل، لازم يبقى عندك سلسلة أو سلاسل، والسلاسل ممكن تكون سلسلة تفسير، سلسلة شخصيات، سلسلة أمراض الأمة، سلسلة سيرة، سلسلة فقه، ولو عابرة، ولو كل 3-4 خطب وعظ يحط خطبة فقهية. المادة الثانية في الملهمات العشر المشورة، اسأل الناس تحبوا تسمعوا ايه، اسأل الناس، اسأل الاخوة والاحباب في الله تحبوا تسمعوا ايه، اخطب في ايه، اتكلم في ايه. الملهم الثالث الشيخ، اول ما تشوف شيخ اسأله، قول له يا شيخنا نتكلم في ايه اليومين دول، مش اقول ايه الجمعة دي، انت عارف كويس اوي انت هتقول ايه الجمعة دي، لكن يا شيخنا نتكلم في ايه اليومين دول، وعلشان كده هتجد الشيخ مش هيقولك موضوع وما هيقولك ايه باب، هيقولك يا ابني اتكلم في التوحيد. رابعا الحال مع الله، وده سبق في الكلام عن اسباب الحيرة. خامسا الحياة مع القرآن، اللي كل يوم بيتدبر آية عمره ما هيحتار يتكلم في ايه، هيصمم يتكلم في حاجة. ستة محصلة أسئلة الناس، الناس عمالة تسألني عن غض البصر، واحد عمال يسألني عن خشوع في الصلاة، واحد بيسألني عن الفتن، واحد بيسألني عن كذا، واحد بيسألني عن أرحامه، واحد بيسألني، خلاص واضح هتكلم في ايه، لازم أداوي. جالي 3-4 أسئلة في أسبوع واحد عن موضوع واحد، يبقى لازم أتكلم فيه. كذلك مداوات رؤوس الخطايا، في أزمة كبيرة شغالة، مش لازم تتكلم عن الأزمة، بس واضح قوي إن الأزمة دي سببها إن الناس بتجري ورا الدنيا، يبقى اتكلم عن الدنيا. الناس سبب المشكلة كلها إن الناس عندها كسل، يبقى نتكلم في الكسل. ثامنا رد الأزمات إلى التوحيد والشريعة، في أزمة نزلت على المجتمع، يبقى اتكلم إن احنا نرد الأزمة دي إلى الله ورسوله، وإن المخرج عند رب العزة جل جلاله. تاسعا صيد العناوين وتكوين قائمة انتظار، أول ما يخطر في بالك وانت بتتدبر آية وانت عايش وانت واحد بيسألك سؤال وانت في أي موقف سمعتها من خطيب وقررت انك تتكلم في الموضوع ده، سجل الكلام ده هتحتاجه عشان ما تحترش بعد كده. أخيرا التوفيق والفتح المحض، ما يسألني أنا عايز أتجوز، أنا عايز أتجوز إيه مواصفات الزوجة، ما يسألني أنا عايز أشتغل أعمل مشروع إيه مواصفات الشغلانة، مهما نقول مواصفات عروسة مواصفات شغلانة مواصفات المواصفات حاجة والتوفيق حاجة تانية. ياما ناس اتجوزوا بالورقة والقلم وفشلوا، وياما مشاريع اتعملتها دراسات جدوى وفشلت. يبقى التوفيق والفتح المحض هو ده المطلوب، وده يتجاب ازاي؟ بكثرة العبادة، ان يحبك الله جل جلاله، وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، في رواية فبي يسمع وبي يبصر، يبقى هتبقى موفق ورب العزة هيجري على لسانك. وياما ياما ياما حضرنا خطب وقلنا كلام تاني غير اللي قلناه، وياما نسينا خطب واللي قلناه طلع أنفع للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كده يبقى دي خامس محاضرة من سادس محاضرة من محاضراتنا، والمحاضرات كلها اترفعت على القناة بتاعتي على يوتيوب. اكتب بقى اسامي المحاضرات اللي فاتت، لان كل محاضرة يجي منها سؤال. المحاضرة الاولى منطلقات الداعية، المحاضرة الثانية سر عشق الدعوة، المحاضرة الثالثة مهارة تصحيح النية، المحاضرة الرابعة والخامسة آداب الخطيب وصفاته. ومحاضرة النهاردة ايه؟ كيف تختار عنوان خطبة الجمعة أو الملهمات العشر للخطبة لاختيار موضوع الخطبة. هقول العناوين تاني: منطلقات الداعية، سر عشق الدعوة، مهارات تصحيح النية، والرابعة والخمسة آداب وصفات الخطيب. ربنا يتقبل منا ومنكم ويرزقنا لكم الإخلاص، ونلتقي بمشيئة الله الجمعة الجاية على خير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.